أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اليوم إن شاء الله آخر جزء من النصف الأول من سورة البقرة، وهو نصف الآداب في طريقة العلم والآفات التي تعرض. ونصب الله لنا مثلا هم أشبه الناس بنا وهم بني إسرائيل، فنصب الله لنا ما أصابهم من أمراض وما تبعته في هذه الأمة، وخاصة أهل العلم، لأن بني إسرائيل أهل علم وأولاد أنبياء. ومن أول السورة إلى آيات القصاص، هذا كله في تعليم الأدب وكيفية أخذ العلم والآفات العارضة. وكان أخطر الآفات التي وقفنا عندها طاعة العلماء والأمراء في تحليل الحرام وتحريم الحلال، عندما قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا فجعلهم أنداد لله وأرباب يحبونهم كحب الله. وهذا وقع في هذه الأمة، فاتخذوا أنداد من دون الله يحبونهم ويعظمونهم ويقدمون كلامهم على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما فعل هؤلاء. ولذلك قال بعدها: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. والأتباع والمتبوعين يتبرأ بعضهم من بعض. كذلك من الآفات العارضة لهذه الأمة وخاصة أهل العلم عدم التوقي في الحلال والورع، وهذا ما يكون علم إلا بهذا. فقال: يا أيها الناس كلوا من طيبات مما في الأرض حلالا طيبا. الحلال الطيب احرص عليه، وما اشتبه عليك فدعه، من المكاسب ومن المطاعم والمشارب والمناكح، وهذا أشد شيء، ما اشتبه عليك فدعه. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. من خطواته تتوسع في الحلال ثم تدخل في دائرة الشبهات ثم تدخل في الحرام حتى تقع في الموبقات وفي الكفر. هذه خطوات الشيطان، أولها التوسع في الحلال. ولذلك في كتاب الورع المروذي نقل آثار كثيرة عن الصحابة أنهم قالوا: لن يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع بعض الحلال مع أنه لا يحرمه، حاجزا بينه وبين الشبهة، والشبهة حاجز بينه وبين الحرام، فلا يبلغ أن يكون من المتقين حتى يكون هكذا، أن يدع حلالا حلال ليس شبهة حلال يدعه وقاية. ومعنى هذا لا يتوسع في الفضول، في البناء وفي السكنة وفي الملبس وفي الأكل وفي الشرب وفي المراكب، لا يتوسع، لأن التوسع سيجره إلى الفضول. والنبي عليه الصلاة والسلام: قد علمتم كيف كان بيوته وكيف كان ملبسه ومسكنه ومشربه ومطعمه عليه الصلاة والسلام، ولو شاء لحيزت إليه الدنيا بحذافيره، ولكنه أراد ما عند الله والدار الآخر. كذلك قال: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. وهذه آفة عظيمة في بني إسرائيل وتبعتهم هذه الأمة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه آفة الآفات، القول في دين الله وعلى الله بدون علم وبدون وحي وبدون دليل، هذه أعوذ بالله قرنها الله مع الشرك، بل جعلها أعظم من الشرك في سورة الأعراف. ثم أيضا من الآفات العارضة تعظيم الرجال، وهذه آفة كبرى سقط بسببها كثير من الناس في مستنقعات الكفر والشرك البدع وغيرها، أن يعظم عنده الرجل حتى يحول بينه وبين معرفة الحق، وأن يكون معيار الحق هو الرجال وليس معيار الرجال هو الحق واتباعهم الحق. فقال: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، وهذا مقتضى العبودية، أنك عبد لله وأنك محب لله أن تتبع ما أنزل، تعظم الوحي. ما يكون عندهم حجة إلا أن يقولوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، ما أدركوا عليه الآباء والمشايخ والبيئات والمجتمعات، هذا هو المعظم عندهم. ولكن الحق الواضح البين تنساق له العقول والفطر وكل شيء يدل عليه، هذا ما يريدون، يكون هذا التعظيم آفة. قال الله: أولو كان، يعني أيفعلون ذلك ويقولون ذلك، ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، لا عقل ولا اهتداء، لا عندهم مادة وحي يهتدون بها ويخالفون العقول حتى في مسألة الإشراك بالله. قال الله: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. هذا أيضا آفة، الذي يعظم الرجال على الحق يكون مثل هذا، تخاطبه كأنك الراعي الذي يصيح بغنمه، تسمع الغنم الدعاء والنداء لكنها ما تفهم. هكذا حال الناس إذا عظموا الرجال على الحق وعظموا الآباء على الحق، يكون كالذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ثم يكون أشد من ذلك صم، الحق ما يقبله، خلاص يكون حاجز بينه وبين الحق هذه الآفات، فهو أصم، وإن كان له أذنين أصم، كما قال تعالى عن أهل الغرفات: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميان. هذا لا، إذا ذكر بالحق يخر عليه أصم وأعمى. والثانية بكم، وهذا أيضا خطيرة، ما ينطق بالحق، يعرف الحق ويتبينه ولكن ما ينطق به، نسأل الله العافية والسلام، يعني كأن لسانه محبوس عن الحق، والسبب أنه ما اتبع ما أنزل الله. والثالثة عمي، يرى الطريق الواضح ولكنه أعمى عنه. ثم قال: فهم لا يعقلون. اليوم الدرس الأخير أيضا كرر الله المسألة الكبرى التي أمر بها الرسل وأمر بها المؤمنين، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناه، وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح. والأكل من الطيبات من أسباب العمل الصالح ومن أسباب زكاة القلب، وهذه المسألة متكررة كثيرا في القرآن، حتى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام رجلا أتى بأربعة أسباب من أسباب الإجابة، وقام مانع واحد وهو عدم التوقي من الحرام فمنع عنه الإجابة، أشعث، أغبر، مسافر، يمد يديه إلى السماء يلح في الدعاء: يا رب يا رب، أربعة أسباب. ومع ذلك لما كان لا يتوقع من الحرام في الملبس وفي المأكل وفي المشرب وفي المكسب، قال النبي صلى الله عليه وسلم متعجب أن يستجاب له، ما يمكن تأتي الإجابة، وبالعكس أطب مطعمك تكون مجاب الدعوة. هذا ليس لسعد فقط بن أبي وقاص، لكن سعد عمل وأصبح يضرب به المثل في إجابة الدعوة، يعني كانت دعوة سعد كأنها شهاب سريعة الإجابة، وكلما كان الإنسان يطيب المطعم ويتوقع كلما كان مجاب الدعوة. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، من طيبات ما رزقناكم، الرزق فيه طيب وفيه خبيث، كما قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. قد يكون الخبث بسبب المكسب، قد يكون هو نفسه خبيث بمعنى أنه ليس بجيد، مثل كسب الحجام خبيث وهو حلال لكن خبيث، هذا مثله. ولذلك المؤمن وخاصة اللي يريد علم، يريد أن يؤهل قلبه للحكمة وللإيمان وللعلم، هذه أعظم ما يدنس القلوب، عدم التوقي، الخبط في الدنيا خبط ولا يبالي، الحلال ما حل في الجيب والحلال ما حل في بطنه ما يبالي. ولذلك قال عمر لكعب: يا كعب، ما الذي يطرد العلم من قلوب الرجال؟ قال: الطمع. الطمع ما يجتمع هو الحكمة، الحكمة ساكنة والطمع أشر، فيطرد الحكمة من قلوب الرجال. فإذا طمع في منصب أو رئاسة أو دنيا أو أموال وأخذ يخبط خبط، لا يمكن تجد عنده حكمة، لا يمكن. الحكمة هذه هبة من الله، ما توجد إلا في القلوب الساكنة الوادعة. قال: واشكروا لله. كذلك من أسباب العلم وزكاة العلم والبركة فيه ونمائه الشكر لله جل وعلا، تشكر الله الذي علمك الله عز وجل علمك وما أخذ منك لا درهم ولا دينار، علمك الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، جعلكم السمع والأبصار والأفئدة، المعلم لك هو الله، فتشكر لله. والشكر ليس بالدعوة، الشكر بالعمل، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ولذلك العالم الحقيقي أكثر الناس شكرا لله وأكثر الناس قياما بالشكر. ومن القيام بالشكر بث العلم، قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، يعني حدث بما علمك الله، هذا من الشكر، لا تكتم شيئا. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، فجعل الله الشكر من شروط العبادة، إن كنت عبد لله وتعبد الله حقا تشكر لله بقلبك وبلسانك وبعملك. وكلما عظمت عليك النعمة كلما عظم عليك الواجب. وإذا كانت المواهب أنواع، أناس أعطوا ولد وأناس أعطوا دنيا وأموال، فإن أعظم المواهب أن يهبك الله العلم، وليس أي علم، العلم النافع والخلق الحسن، هذا أعظم الرزق، والولد الصالح. فلذلك يكون الشكر مضاعف عليك، تشكر الله دائما بصلاتك وصدقتك وصيامك ونشرك العلم وغضبك لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم قال إنما حرم عليكم الميتة وهي خبيثة، الميتة خبيثة، ماتت حتف أنفها، انحبس الدم في عروقها وتخلل في لحمها، فهي خبيثة. لذلك الكفار هم من أهل القياس، أهل القياس دائما أسيادهم الكفار وإبليس وأمثاله، هم اللي يقيسون. الكفار ماذا قالوا؟ هو في الحقيقة ليس الكفار هم اللي قالوا، الكفار مطية للشيطان كما بين الله. قالوا الذي يميته الله يحرم، والذي نميته نحن بالذكاء يحل، كلها سواء، قياس فاسد، كلها سواء، هذا قتله الله وهذا قتلناه نحن. بالعكس يقولوا اللي قتله الله أولى أن يكون أحل، لأن الله هو اللي قتل ونحن هذا. فقال الله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوا، في آيات الذكاء نفسه، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، الطاعة بعضها شرك. كما قالوا إنما البيع مثل الربا، كلها طلب دراهم، شوف الأقيسة الفاسدة، إنما السفاح مثل النكاح، نسأل الله العافية والسلام. القياس يجر إلى مثل هذا، كما قال السلف بالمقاييس عبدت الشمس والقمر، آخر أمرهم قالوا المقصود عبادة، تعبد شيء معظم عندك، فعبدوا الشمس وعبدوا القمر. المقصود أنك لابد أن تحس بأن في قوة أقوى منك تقهرك، فتحس برغبة في التذلل والتأله والتعبد، عاد تعبد ربك، تعبد أي شيء تخاف منه، إلى أن وصلوا إلى عبادة البقر والأحجار وغيره. هذا كله من أسباب المقاييس والرأي. قال الله عز وجل إنما حرم عليكم الميتة والدم، والعرب بالذات كانت تأكل الدم المسفوح، وأما الدم اللي في داخل العروق واللي يكون هذا تابع يكون مع المرق، ولحم الخنزير، الخنزير خبيث. وما أهل به لغير الله، ما ذبح لغير الله، الإهلال رفع الصوت إذا أهل به لغير الله، ومثله إذا كان الذابح ليس من أهل التوحيد أو ليس كتابيا، هذا يعتبر مما ذبحه ما أهل به لغير الله، لأن الله ما أحل إلا ذبيحة الموحد أو الكتابي من بين المشركين، لما استثناه الله تبين أن ما سواه ليس بمستثن. قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، إذا كانوا متمسكين بالدين، فدل على أن البقية بقوا على المنع، الوثنيين، وثني هذه الأمة أو الوثنيين من غير هذه الأمة. وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، لا بغى ولا اعتدى. وهذا دليل لمالك وأحمد وغيرهم في أن الرخص لا تستباح بالمعاصي، من قالوا من كان سفر معصية فإنه لا يترخص، لهم وجه قوي في هذا، لأن الله حتى في الميتة أباحها لمن اضطر غير باغ ولا عاد. قيل أنه ما يكون سفر بغي أو عدوان، وقيل أنه ما يبغي ويأخذ أكثر من حاجته، فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم، قاعدة كلية، لولا أن الله غفور رحيم ما رخص لهم في هذا، لكن الله غفور ورحيم، فأحل لك أن تأكل من الحرام إذا كان لاستنقاذ نفسك. ثم رجع الخطاب بعد التأكيد مرارا على هذه الأمة وعلى أهل العلم والحديث خاصة بطيب المطعم وإلا ما يوفق الإنسان. الفتية أهل الكهف وفقوا توفيق عظيم في الفهم وفي العمل في التصرف في العزم، يعني أمرهم عجيب، كل ما تقرأ قصتهم يتفتح لك فيها أشياء عجيبة. أبصروا وعزموا واعتزلوا، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، ثم عزموا فأووا إلى الكهف ثم تركوا الدنيا، ففعلوا أشياء عظام جدا وفهمهم كان ثاقب. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتي. فأنت تقول سبحان الله، تبحث عن أسباب الفهم هذا والعزيمة، من أعظم أسبابها إنهم كانوا يتوقون في المطاعم، حتى لما قاموا من رقدتهم قالوا ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى، ما قالوا ألذ أو أشهى أو أكثر، أزكى طعاما. فهذا من أسباب الفتح على القلوب، أن يكون الإنسان زاكي المطعم. الآفة الأخرى الكتمان، مرة أخرى الكتمان أيضا تكرر. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، يعرفون الحق ويسكت. اليهود كلهم هكذا، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يعلمون إنه هو الحق وأنه الموجود في الكتب، بل وصفهم الله فقال يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. لكن المشكلة إذا صرح بالحق سيفقد الجاه، ربما الغوغاء من أتباعه يتركونه، ربما يفقد شيء من دنياه، يبدأ الحسابات هذه عنده، فيشتري الآخرة كما قال هنا، يشتري الدنيا ويبيع الآخرة، بل يشتري الضلالة ويبيع الهدى، بل يشتري العذاب ويبيع المغفرة. المسألة مسألة بيع وشراء، كل الدنيا هذه بيع وشراء، كل واحد على حسب ما يهديه الله ويوفق. إما أن تشتري الآخرة لكن لا بد تبيع الدنيا، وليس معناه أن تخرج منها، تخرجها من قلبك. هؤلاء علماء السوء لا، اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فكتموا. ولذلك نفع الله الأنصار بالكلام اللي كان قبل الإسلام، كانت اليهود تصف النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف الدقيقة، وتقول هذا مهاجرة وسيأتينا في هذه البلاد وسنقتلكم قتل عاد وإرم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حسدوه، ونفع الله الوثنيين اللي لا عندهم لا كتاب ولا علم بسبب الكتمان هذا، نسأل الله العافية والسلام. هذه آفة دارجة في هذه الأمة، تجدهم يكتمون الحق ويتأولونه إذا خافوا من غوغائهم وسفهائهم. الأشعري مثلا إذا بلغ مرتبة في الأشعرية وأصبح للطائفة وتبع المذهب وألف كتب، وهذا من قراءته للقرآن والحديث والآثار أكيد بيعرف أن الحق مع السلف قطعا، وأن ما في تأويل ولا في تحريف ولا تعطيل ولا لعب ولا دوران، لكن يصل إلى هذه النقطة، هل أشتري الآخرة وسأفقد الزبائن وأفقد الشهرة وربما الطائفة تخرجني وربما يعادون ويسبون، أو أستمر كما قال علمائي وأتأول وأتعذر ونحو ذلك. الأكثرية كتموا الحق وألفوا على طريقة علمائه، نسأل الله عليه السلام. الشيخ محمد مثلا لما أقامه الله لهذا الدين أكثر من عداه العلم، وهم يعرفون أنه على الحق، بل كانوا يقولون اللي يقوله ابن عبد الوهاب هو الحق، ولكنهم كما قال الشيخ بعضهم يأخذ له من الناس بضيعة، وبعضهم يأخذ من الناس رسوم، وبعضهم لهجاه، وبعضهم قاضي، وبعضهم يعني على حسب عاده همته. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، الحق والوحي والآثار اللي تبينه، يعرفها ويكتمها أو يتأولها على مذهبه وطائفته وحزبه، ويشترون به ثمنا قليلا. الدنيا كلها ثمن قليل، كل الدنيا بحذافيرها هي ثمن قليل لا تساوي شيء. الدنيا عند الله ما تساوي جناح بعوضة. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم في البحر المحيط فلينظر بما يرجع. أصبعك ماذا يأخذ من البحر؟ قطرة، هذا قدر الدنيا في الآخرة لو كنا نعقل. لكن إذا ضعفت العقول تبيع الآخرة بالقطرة، هذه قطرة أيضا مشاركك فيها أصناف من الذين يعني تستحي أن يشاركونك فيها. هذه قال أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، صلى الله عليه وسلم، سواء أخذوا بأموال أو جاه أو رئاسات، إنما هو نار تتلظى في البطون، لأنه ثمن للحق، يعني اللي أكلوه هذا هو ثمن للحق، كتموا. ولا يكلمهم الله يوم القيامة، هذا فيه أعوذ بالله التوبيخ لهم، إن الله معرض عنهم، نسوا الله فنسيه. ولا يزكيهم، أعوذ بالله، ما يزكيهم، يموته ما تزكى، ولهم عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة. شوف أعوذ بالله التهديدات، لماذا؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، كان عندهم هدى ولدوا عليه ويعرفونه لكنهم اشتروا الضلالة، تبعوا المعظمين وتركوا الحق، تركوا هذا الكتاب اللي جعله الله آية للناس. والعذاب بالمغفرة، اشتروا العذاب وباعوا المغفرة. قال الله متعجبا منهم: فما أصبرهم على النار، يعني ما أجرأهم على النار، ما أقبح العقول التي تسبب أنه يكون في النار الآباد الطويلة، ما أصبرهم على النار. ثم قال الله: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، كتم، واللي ما كتم واللي تأول واللي حرف واللي عطل واللي تلاعب كلهم ما لهم عذر. لماذا؟ ذلك بأن الله نزل الكتاب وبالحق، وأنزل تفسير الكتاب على نبيه صلى الله عليه وسلم، نزل جبريل بالسنة كما نزل بالقرآن، والصحابة أيضا وضحوا وبينوا، نزل الكتاب بالحق. إذن لماذا يحصل هذا الخلاف والأمور واضحة خاصة في الأمور الجلية؟ لماذا؟ قال الله: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليست الآفة أنهم والله مساكين وجهلوا، لا، الآفة أنهم في شقاق، يحبون المشاقة والعناد والخصومة والجدل والتعصب والهوى، كما قال قبل أسبوعين، قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. كل من أعرض عن الحق الواضح هذا هو. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، ما لحد عذر في الأمور الجلية إلا ما رخص الله فيه من الأمور الخفية في الفقهيات ونحوه. ومن خالف في العقائد فإن في شقاق، إنما حمل على ذلك الشقاق والعناد. الآية الأخيرة في الجزء الأول من الزهراء هذه الكبرى، وهي آية عظيمة خاتمة جامعة، ختم الله بها النصف الأول من الزهراء، هذه الزهراء العظيمة، آية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. في عن أبي ذر أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقرأ عليه هذه الآية، ويروى مرفوع وموقوف، وفي بعض الألفاظ أنه قال: إنما سألتك عن الإيمان وهذا البر، فأعاد عليه هذه الآية. هذه الآية في الإيمان وفي البر وفي التقوى وفي الصدق، كلها سوا، أولها في البر وآخرها صدقوا وأولئك هم المتقون، وأوسطها كلها في الإيمان، كلها هذه المصطلحات كلها تعود إلى شيء واحد، البر والتقوى والإيمان كلها سوا، لكن أحيانا إذا اجتمعت يكون لها معاني دقيقة تفرق بينها. فهذه الآية هي الخاتمة اللي ينبغي على الأمة عموما وعلى أهل العلم خصوصا التدبر فيها والعمل، لأنها تختم الجزء الأول، وهي آداب كما بين الله الآفات للعلماء، هذه آداب وعلوم وعمل. قال الله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ابن عباس ومجاهد يقولون هي في المسلمين، خطاب للمسلمين، ليس البر الصلاة وحدها، الصلاة هي أصل الإسلام، وسواء توجهت إلى بيت المقدس أو توجهت إلى الكعبة، كل هذا بر ما دمت متبع الوحي، ليس البر هذا فقط. وقتادة وغيره يقولون هي للنصارى واليهود، لأن النصارى واليهود، النصارى يستقبلون المشرق واليهود يستقبلون بيت المقدس، ويقولون هذا الدين ونحن على ملة إبراهيم. فقال الله: ليست ملة إبراهيم أن تأخذ بس هذا الشيء وتترك غيره، وأن تولي وجهك قبل المشرق أو المغرب، ليس هذا هو البر فقط. ملة إبراهيم أعظم من هذا وأعمق من هذا، وهم يعرفون هذا الشيء، ولكن كما يحصل أيضا في هذه الأمة يتمسكون ببعض الأشياء ويكفرون ببعض ويجحدون الباقي ويتركونه. قال الله: ولكن البر من آمن إيمان عميق بالله، بوجوده وحدانيته وكفايته وأسمائه وصفاته وأفعاله وقدره وشرعه وحكمه ونعمه، يكون عنده إيمان عميق بالله، هذا البر الحقيقي، هذا الصدق. والأمر الثاني إيمان عميق باليوم الآخر، وهذا ترى يزداد بالعمل الصالح، العمل الصالح يعمق إيمانه، وإيمانك يسهل لك العمل الصالح، فلا يزال الاثنين واحد يغذي الثاني إلى الغرفات وجنات النعيم دائما. كيف يزيد إيمانك باليوم الآخر؟ إذا عملت الصالحات وأحسنتها، وإذا عملت الصالحات وأحسنتها زاد إيمانك، وإذا زاد إيمانك زاد إقبالك على العمل الصالح، وإذا زاد إقبالك على العمل الصالح زاد إيمانك، وهكذا بعضها يغذي بعض. قال واليوم الآخر والملائكة، الإيمان العميق بالملائكة واستشعارهم دائما والحياة منهم. الآن مجلسنا هذا لا نشك أن الملائكة معنا، لا نشك في هذا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة ملائكة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، فهم الآن يحفون بنا ولا شك، لكن لا نراهم. فتؤمن بالملائكة دائما وتستحي منهم. قال إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوه وأكرموه. والكرام الكاتبين هؤلاء تستحي منه، اللي يكتب الحسنات واللي يكتب السيئات، إلى كل ما ذكر في تفاصيل الملائكة. حتى إذا جلست في المسجد بعد الصلاة يستغفرون لك ويدعون لك ما لم تقم أو تحدث، فيكون عندك إيمان عميق بالملائكة واستشعار، وأنهم يؤيدون المؤمنين ويدعون لهم ويستغفرون لهم وينطقون على ألسنتهم. والأمر الآخر كذلك الإيمان بالكتاب، اسم جنس بالكتب، وترى كل واحد من أركان الإيمان يغطي شيء ولا يغني بعضها عن بعض، وكل واحد يعمق عندك شيء ينفعك في العمل الصالح وفي الفهم. والإيمان بالكتاب، تؤمن بالتوراة وبالإنجيل وبالقرآن وبالزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، تؤمن بما فيها وتصدق وأنه من عند الله. لا تكن كاليهود اللي يقولون لا كتابنا ونجحد ما سواه. إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. لا، تؤمن بالكتب كلها، لكنهم عاد فيها شيء حرف وفيها شيء باقي، ولذلك لا تصدق ولا تكذب. كذلك الإيمان بالأنبياء والنبيين، إيمان عميق بالأنبياء وما بعثوا له ودينهم وشريعتهم. كذلك من البر وآت المال على حبه، الحب الغريزي هذا، تحبون المال حبا جما، لكن هذا مع حبه للمال آتاه، هذا مؤمن. كما قال عليه الصلاة والسلام: الصدقة برهان. برهان على ماذا الصدقة؟ الصدقة برهان على ماذا؟ على إيمانه. ولا كل واحد عنده أحضرة الأنفس الشح، كل واحد يحب المال. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد، كل إنسان هكذا. لكن المؤمن تغلب على هذه الغريزة وأخذ يؤتي المال مع أنه يحبه. وفي هذا دليل على أن من ترك الشهوة وجاهدها أن أعظم ممن لم يكن أصلا يريد الشهوة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة أن تنفق وأنت صحيح شحيح، يعني الشح الغريزي، ترجو الغنى وتخشى الفقر. هذا أفضل الصدقة، أنك تنفق وتزكي نفسك بالنفقة ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم ويئست من الدنيا، قلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا وبنوا لي مسجد وحطوا لي وسووا لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان لفلان، الآن ما عاد ابنك، الآن مالك إلا الثلث منه، وأنت حي تشوف أمامك مالك إلا الثلث، قد كان لفلان. أما الآن وأنت صحيح شحيح، الصدقة برهان على برك وعلى إيمانك. لأن الناس يقولون: عصفور في اليد ولا عشرة فوق الشجرة، أليس كذلك؟ فأعوذ بالله، أهل الشح وأهل الكفر يقولون: نوعد في الآخرة، نترك النقد لأجل الآجل، الآن عندنا النقد، كيف ننفق النقد على وعد بالآجل؟ أما المؤمن يقول: لا، الوعد من الله نقد، إن الله لا يخلف الميعاد، والوعد من الله بالمضاعفة، حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فهو ينفق الحاضر لأجل الغاية لأنه مؤمن. لو لم يكن مؤمن بالغيب ومؤمن بالله ما أنفق الحاضر على رجاء الغائب. وآت المال على حبه ذوي القربى، يكون فقيه أيضا، لا يبعثر المال بعيد ويترك الأقارب، وهذا آفة يقع فيها الآن حتى أهل العلم. قال عليه الصلاة والسلام: قال عندي درهم أو عندي دينار، قال أنفق على نفسك، قال عندي آخر، قال على ولدك، عندي آخر، قال على والديك، على زوجك، إلين قال أنت أعلم. بعد ما انتهى الدار القريبة قال أنت أبصر بدرهمك، وقال أدناك أدناك، وقال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فإذا كان عندك خير من الدنيا أنفق على الأقارب، أعطي نفسك وولدك وأهلك ووالديك وأقاربك، وتفقد المساكين من أهلك. لو كل واحد منا انتبه لأقاربه استغنى الناس، لكن المشكلة ننظر بعيد. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل المنقطع والسائلين، لهم حق، السائل له حق، إلا إذا غلب على ظنك أنك هذا، إذا غلب على ظنك أن يكذب أو اختار مكان مثل لوث المساجد وأزعج الناس فيها، ولا السائل لحق ولو جاء على فرس كما في الأثر. والله عز وجل يقول القانع والمعتر، المتعرض للناس. وقال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فإذا جاء يسألك. ولذلك شعبة رحمه الله أبو الحجاج كان إذا كان في مجلس، في المجلس هو كان فقير أفقر من أفقر الناس شعبة، وكان يقول الحديث هذا صنعة المفاليس، لأنه يولعون به ويروح شبابهم وزهرتهم ما يحصلون شيء، لكنهم يحصلون الأجر في الآخرة. لكنه كان شعبة إذا كان في الدرس وجاء سائل وقف الدرس، وكان عنده شيء ولا قال أعطوه، ولا ما في درس أعطوه، حق له حق علينا. وأحيانا يدخل في بيته يأتي بثوب له، ولا يأتي بعجين، ولا اللي حصل إيه، لأن هذا الحق جاء يسألك. خلاص وصل إلى آخر نقطة أنه يعني وجهه بذل لك، حتى لو شككت أعطه صدقة، هذه ليست زكاة. أما الزكاة توقفيها. قال والسائلين وفي الرقاب، اعتاق العبيد أو مساعدة المكاتبين أو فكاك الأسرى، وأقام الصلاة، هذا البر أقامها، جعلها قائمة مستقيمة على السنة ظاهرا وباطنا، ليس أداها. وآت الزكاة، معناه لما قال آت الزكاة معناه أن المال فيه حق غير الزكاة، لأن قال آت المال ثم قال وآت الزكاة، المال فيه حقوق غير الزكاة. أحيانا كما ذكر بعض العلماء أحيانا التبرعات تجب عليك، العارية أحيانا تجب عليك، هي عارية كما وصف الله المنافقين، قال إيش؟ يمنعون الماعون، ذمهم الله يمنع الماعون. فليس كل شيء، أنك فيه أشياء تجب عليك، أحيانا القرض يجب عليك، إذا كان أخوك في هلكة يقول أقرضني يجب عليك وجوب في هذا. لكن عاد المال نفسه إذا زكيته ما طهر، إذا أخرجت زكاته طهر. لكن إذا تعرضت لمواقف أخرى، عارية تجب، قرض يجب، أحيانا البيع يجب، أخوك في هلكة وعندك ما وعندك شيء يجب عليك تعطيه ولا تبيعه. قال هنا وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وهذه من أعظم الآيات الدالة على الرد على الإرجاء، إن الإيمان والبر والتقوى عمل ليس الدعوة. وأخبث المذاهب من جعل الإيمان دعاوى على الألسنة وفي القلوب، دعاوى ليس لها أي أثر في الواقع. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، إذا عاهد الله يوفي بعهده، أليس بينك وبين الله عهود؟ بلى، التوحيد أكبر عهد، أخرجك الله من صلب آدم وجعل لك عقل وجعل لك سمع وبصر، سواء أنت كنت تشعر ولا ما تشعر، لأنك الله يخاطبك وتجيب عليه، وقال ألست بربكم؟ ألست إلهكم؟ ألست المستحق العبادة؟ كل آدم قال بلى، أنت المستحق العبادة، وهو في كامل عقله وشعوره وسمعه وبصره، أخرجهم الله، وإن كان يمكن حجمه كبر الذرة لكنه كان في شعوره. قال الله عز وجل أن تقولوا، يعني إنما فعلنا هذا بكم، أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، تحتجون بحجج المشركين مع ما لكم حجة. فالعهد أكبر عهد بينك وبين الله أن توحده ولا تشرك به شيئا. من العهود الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. من العهود الفرائض، من العهود العهد اللي بينك وبين الأئمة، ما تخون ولا تخرج. العهد اللي بينك وبين الزوجة، الآن زوجتك بما استحللتها أليس بعهد؟ أليس بميثاق غليظ كما سمى الله عز وجل؟ ألست أخذتها بكلمة الله واستحللتها بأمانة الله؟ فإمساك بمعروفة وتسريح بإحسان. الموفون بعهد، البيع والشراء والعهود كثيرة، فالمؤمن يوفي بعهد، إذا عاهد الله وإذا عاهد الناس وإذا تعاقد مع أحد يكون وفي، هذا الإيمان. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال الله والصابرين، أيضا من أعظم أدلة الإيمان العميق الصبر في البأساء وفي الضراء، يعني في الفقر ومصائب الجسد ومصائب الزمن، هذا يصبر، كل ما تأتيه بأساء يصبر ويحتسب، يرجو ما عند الله. والضراء إذا جاءه الأمراض وإذا جاءه موت الأقارب موت يصبر. وحين البأس إذا كان في الصف بين الصفين يقاتل لله يصبر، إنما الشجاعة صبر ساعة، يحبس نفسه ويصبر. وإلا هم وصفوا، الذين قاتلوا وصفوا حالات النفس عندما ترى القتال، تجيش أقول لها وقد طارت شعاعا، يعني شوف الوصف من هذا الخارجي، كأنها طارت شعاعا من الأبطال: ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم عن الأجل الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاعي، إلى آخر ما قال. وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. وابن الإطنابة في الجاهلية معاوية كان يعجب بأبياته هذه، ويصف فيها أيضا حالة النفس عند القتال، لما قال لها في أبيات الشهيرة: مكانك تحمدي أو تستريحي، وضرب هامة البطل المشيحي، وقولي كلما جشئت وجاشت. شوف الوصف، كأنها تتجشأ من الخوف وجاشت: مكانك تحمدي أو تستريحي. فالمقصود أن المؤمن إذا جاء في حالات البأس يصدق، كذلك إذا جاء في حالات الفتن، حالات الردة، حالات النكوص على العقاب والارتداد، يصبر يصبر، يثبت على الصراط. قال الله بعد هذا كله: أولئك الذين صدقوا. هذا هو الصادق، أما غيرهم دعاوى، كما قال في آية الحجرات: قالت الأعراب آمنا، هذه دعوة، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قولوا دخلنا في الإسلام، لا تقولون آمنا. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيء. إذن الإيمان من أسباب الطاعة، إن الله غفور رحيم. ثم قال الله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الإيمان عمل، هو اللي بين الصدق والكذب. لو كان الإيمان دعوة كما تقول المرجئة، كما قالوا هم يتبجحون يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل، ما عندهم عمل، نسأل الله العافية والسلام. قال الله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. التقوى فيهم والإيمان فيهم والبر فيهم والصدق فيهم من فعل هذه الأشياء. فهذه خاتمة ختامها مسك للنصف الأول من هذه الزهراء. وأنا أنصح إخواني دائما بالرجوع إليه مرة تلو مرة، فإن أساسات العلم وطرق أخذ العلم وآفات العلم وآفات بني إسرائيل التي تشبهنا بهم من أول، ترى ليس أيضا من آيات بني إسرائيل، من أول السورة، لما قال الله عن هذا الكتاب، كتاب العلم هذا، قال: هدى للمتقين. بين الله من يستفيد منه: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربه وأولئك هم المفلحون. فأول آيات في المصحف تبين لك كيف الاستفادة من المصحف، ثم آيات الكفار، ثم آيات النفاق، ثم قصة الملائكة وقصة إبليس وقصة آدم، ثم بني إسرائيل والآفات التي عرضت لهم. فدائما تكرر هذا الشيء، حتى قال الله لما ضرب الله المثل، قال: يهدي يضل به كثيرا، يهدي به كثيرا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، بهذا القرآن، وما يضل به إلا الفاسقين. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن، وأن يجعله غذاء لنا وغنى لنا عن غيره إلا ما بينته من السنة والآثار، وأن يفتحنا فيه وأن يزيدنا فيه بصيرة وإيمان ويقين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.